الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم العرض والزحام. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من باب الثواب المترتب على قراءة سور القرآن الكريم. بينا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على قراءة سورة الفاتحة وسورتي البقرة وآل عمران، وبينا عظيم فضل آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. واليوم معنا بقية من هذا الباب، باب ثواب قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حكيم هذه الأمة الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. وهذا الحديث فيه فضل سورة الكهف على غيرها، وفيها أن العصمة من الفتن من الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده. ومعلوم أن المسيح الدجال سيخرج على الناس في هذه الدنيا وسيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كأيامنا، وسيمسح الأرض كلها حاشا مكة والمدينة. حرم الله تعالى عليه دخولهما، ولا يسلم من فتنته إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. لذلك في الحديث: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها. وهذه السورة حفظها يسير، لأن الناس يقرؤونها في كل جمعة أو ليلة كل جمعة، وكثرة القراءة تسهل الحفظ على كل الناس. لذلك حاول قدر الإمكان أن يسكن جوفك شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، عسى الله تعالى أن يعصمك فتنة الدجال وأن يعصمنا أجمعين. والدجال من علامات قيام الساعة الكبرى، من علامات قيام الساعة الكبرى. والدجال سيقتله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام، وسيقتله عند باب لد. وهذا الباب علمه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أنه عند المنارة البيضاء، وهذا كما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في فضل السور هناك أحاديث لم تصح، غير أن الناس لا يعرفونها، يقرؤون السور التزاما في كل ليلة على أن الله تعالى رتب عليها ثوابا، مع أن الأحاديث في هذه السور لا تصح. منها سورة ياسين، لا مانع من أن تقرأها في كل ليلة وفي كل حين، قرآن يتلى، ولكن التزامها بهدف أن لها ثوابا خاصا هذا هو الحرج. لذلك في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. هذا الحديث حديث لا يصح، حديث ضعيف، ومع أنه ضعيف لكن لم يبنى عليه حكم. القراءة ما يمنعك أحد من القراءة، اقرأ ما شئت تعبدا لله تعالى وتثاب على القراءة تثاب، لكن لا يصح أن ياسين قلب القرآن. ومن ثم لما اشتهر الحديث بين الناس ترى الناس يقولون اقرأ عليه عدة ياسين. لماذا؟ يقول لك تخرب بيته، يعني جعل من القرآن خرابا للبيوت بأحاديث لا تصح واهية. ومن ثم أردت أن أطلعك على سند الرواية حتى تعرف. وكذلك في حديث آخر رواه الإمام مالك في الموطأ وابن حبان عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. كذلك الحديث حديث ضعيف. وحديث ثالث عند الترمذي في السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. وهذا الحديث كذلك حديث لا يصح، حديث لا يصح. وبل بعض العلماء قال إنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك سورة الدخان روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وكذلك هذا الحديث حديث مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما جاء من فضل وثواب بالنسبة لسور القرآن أن جاء الفضل في قراءة سورة الملك. عند أبي داود والترمذي في سننيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومن ثم هذه السورة من المنجيات من عذاب القبر. سورة 30 آية قصيرة، سورة الملك من القرآن المفصل، يعني من السور التي آياتها قصار وحفظها سهل ميسور، اقرأها كل يوم عند النوم تعان على حفظها، ومن ثم من عمل بما فيها. وما في الملك إلا ترغيب وترهيب ونظر في ملك الله تبارك وتعالى، من بعد النظر تصل إلى معرفة الله حق المعرفة. السورة هذه تنجي صاحبها من عذاب القبر وتشفع له يوم القيامة. كذلك حديث آخر في فضلها، لو قرأتها كل يوم وحفظتها معها ازاي؟ ما هو تقرأها كل يوم. سنقرأ الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب. إذن السورة تقرأها كل ليلة تمنعك من عذاب القبر، وإذا قرأتها كل ليلة أكثرت وأطبت، أكثرت حظا وثوابا وأطبت سعيا. ماذا عليك؟ تاخذ كم هي قبل النوم؟ خمس دقائق؟ خمس دقائق يا سيدي، ربع ساعة اقرأها على مهل وتأملها، إن نمت نمت على خير، وإن استيقظت استيقظت على خير، كتب الله لك بها الأجر. وإن عجل لأحدنا منعته عذاب القبر، منعته عذاب القبر كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك في رواية ثالثة في السورة هذه في المستدرك عند الحاكم رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ في سورة الملك. فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب. حديث معناه أن الإنسان عندما يموت ويسكن القبر يؤتى، تأتيه الملائكة، ملائكة العذاب، فعندما تأتي من قبل رجله الرجل تتكلم تقول لهم: ليس لكم علي سبيل ولا على جهتي. ليه تنطق الرجل وتقول كان يقرأ في سورة الملك؟ أثناء القراءة البدن كله كتلة واحدة، فتحاج عنه الرجل، يدافع عنه، يقوم يترك الرجلين يذهب إليه من جهة البطن، البطن ينطق: ليس لكم على ما قبلي سبيل، ناحيتي ممنوعة. لماذا؟ كان يقرأ في سورة الملك. ثم يذهب إلى رأسه فتحاج عنه رأسه كما حاج عنه بطنه وحاجت عنه رجلاه، تدافع عنه يعني. ومن ثم هي السورة المانعة، وهذه السورة كانت كذلك في التوراة بهذا الاسم، بهذا الاسم سورة الملك. إذن في الأحاديث فضل سورة الملك وما يترتب على قراءتها من ثواب يتمثل في المنع من عذاب القبر. نسأل الله تعالى لنا ولكم نعيم القبر ونعوذ بالله تعالى من عذابه. كذلك ورد في سورة الزلزلة أحاديث لكنها ضعيفة عن سلمة عن وردان عن أنس رضي الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: قلت بلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: قلت بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: قلت بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن، تزوج. الحديث في الزلزلة ضعيف الإسناد، الحديث في الزلزلة ضعيف الإسناد، لكن ثلث القرآن قل هو الله أحد هذا كلام صحيح. أما في الزلزلة أنه ربع القرآن حديث ضعيف. كذلك في رواية أخرى رواه الترمذي عن ابن عباس أن الزلزلة نصف القرآن، وهو كذلك حديث ضعيف. أما ما جاء في فضل سورة الإخلاص فعند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية: إن الله عز وجل جزأ القرآن بثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. طيب، الحديث عند مسلم يعني حديث صحيح، لكن المراد من الحديث أن القرآن عقيدة وشريعة ومعاملات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دي عقيدة ولا عقيدة. ومن ثم القرآن ثلاثة أجزاء، سورة الإخلاص تحوي جزءا من ثلاث، تحوي الاعتقاد، الاعتقاد يعني. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يسأله: يا محمد انسب لنا ربك، فقرأ هذه السورة، قرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا اعتقاد المسلمين، يبقى ده التلت. وبعد كده الشرائع المتمثلة في الأوامر والنواهي، وبعدها المعاملات، ده الايه ما في القرآن. ومن ثم سورة الإخلاص ثلث القرآن في معانيه وتضمناته، فمن قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختم بها قيام ليله، إذا أوتر جعل آخر ركعة يقرأ فيها سورة الإيه؟ الإخلاص. في الثلاث ركعات الأخيرة يقرأ في الشفع: سبح والكافرون، ثم يقرأ في الوتر سورة الإخلاص. هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، احشدوا معناها ايه؟ اجمعوا الناس. قالوا: فحشد من حشد. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ قل هو الله أحد. ثم دخل قال أبو هريرة فقال بعضنا لبعض إنا نرى هذا خبرا جاء من السماء فذلك الذي أدخله. ثم خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. الرواية فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر الصحابة بالاجتماع فاجتمعوا ووعدهم أنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن فقرأ الإخلاص ثم دخل إلى داخل الدار. الصحابة قالوا إيه أكيد إجاله خبر من السماء أن يتركنا ويدخل إلى داخل الدار حتى ينزل عليه الوحي. هم فكروا في كده. ثم جلس ثم خرج عليهم فقال كنت قد قلت لكم سأقرأ ثلث القرآن فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يبقى هذا من أسلوب من أساليب التشويق من أساليب التشويق. اشتاق الناس لسماع النبي سلام فاجتمعوا فقرأ عليهم الإخلاص فقط وأخبرهم بأنها تعدل ثلث القرآن. روى الإمام البخاري في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. الحديث يفيد بأن رجلا كان يقوم الليل بهذه السورة فقط يرددها في كل ركعاته فسمعه الآخر قام قال له يعني خيبتك سورة واحدة بس تقرأ بها في الليل. كأن الرجل تقال هذه السورة من الرجل الذي كان يصلي بها. نبي سلام أخبره بأنها تعدل ثلث القرآن. وفي هذا تيسير يعني واحد لا يحفظ من القرآن كثيرا مش حافظ ذو سورة الإخلاص يصلي بها في كل صلواته والفضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء. كذلك في رواية في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلوات الله وسلامه عليه فقال سألوه لأي شيء يصنع هذا فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبروه أن الله تعالى يحبه. الحديث يفيد بأن الرجل كان في صلاته إذا قرأ في الصلاة سورة البقرة يقرأ بعدها سورة الإخلاص وإن قرأ آل عمران يقرأ بعدها الإخلاص وإن قرأ أي سورة في أي ركعة يقرأ بعد السورة سورة الإخلاص. فالذين كانوا معه كان أميرهم هو كان أميره كان هذا الرجل كان أميرا لإيه لمن معه. فلما رأوا من أميرهم أطاعوه ولما عادوا إلى سلام سألوه يا رسول الله أرسلتنا مع فلان وكان إذا صلى بنا بيقرأ بعد أي قراءة سورة الإخلاص. طبعا وجب علينا الطاعة، لكن لما جئناك جئنا نسأل هل ما كان يفعله صحيح ولا إيه القصة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اسألوه ما السر في قراءتك له، فسألوه فأجابهم وقال هي صفة الرحمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص ما دام هو بيقرأها لأنها صفة الرحمن أخبروه بأن الله يحبه. يبقى لا مانع يا جماعة في قيام الليل أن تقرأ بعد أي سورة تقرأها سورة الإيه؟ سورة الإخلاص. ولا مانع من أن تجمع بين السورتين في ركعة. ما هو مدام بيقرأ سورة وبعد الإخلاص يبقى بيقرأ كم سورة؟ بيقرأ سورتين، لا مانع. طب واحد في المغرب دخل يئم الناس وهو مش حافظ غير قصص السور، وبعدين قرأ سورة النصر وبعدين يعني قرأ معها الإخلاص، هل يعاب؟ الإجابة لا يعاب، ما قرأ إلا القرآن، لا قرآن ولا قرآن. في بعض الناس كده بتشنج يقول لك الله كيف يعني يقرأ سورتين؟ يا سيدي هو ما عملش حاجة غلط، ما هو الرواية عندنا هو كان يقرأ ثم يقرأ الإيه؟ الإخلاص. يبقى الإخلاص سورة وما قبلها إيه؟ سورة، ما فيش حرج مطلق، لا حرج في هذا. الصلاة صحيحة؟ صحيح. يثاب الإنسان؟ يثاب الإنسان، ولكن الثواب يختلف بين إنسان يصلي بها هكذا وإنسان يصلي بها ويعرف معناها. إذا قرأها وهو يعرف المعنى، يعني يقرأ وهو يعتقد أنها صفة الرحمن وبيقرأها من أجل هذا، خلاص هذا دليل على أن الله تعالى يحب هذا الرجل وأمثاله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عند البخاري من حديث أنس قال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. يعني رواية تانية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سأل الرجل قال له إيه اللي يمنعك إنك يعني تمشي في ودي أصحابك وإنت بتقرأ سورة تانية ليه؟ فقال رسول الله إني أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. دائما كده في واحد الكل بيعبد، بس في واحد بيعبد بفهم، والكل بيتصدق بس في واحد بيتصدق بفهم. الفهم الزايد عليه ثواب زايد، الفهم الزايد عليه إيه؟ عليه ثواب زايد. لذلك هكذا فكن بارك الله فيك. قال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه حبك إياها أدخلك الجنة. نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. كذلك آخر شيء في هذا الباب ما ورد في ثواب المعوذتين. روى ابن حبان في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أقرئني آيا من سورة هود وآيا من سورة يوسف. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله تعالى ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى عقبة بن عامر مين يقول لي كنيته إيه؟ كنيته بيقنى بإيه؟ من فاكر، من فاكر له جائزة، كنيته عقبة بن عامر. شوف ما دام جائزة حيرفع ايده. ايوه علي، ها ابو ايه؟ لا خلاص يا علي، ضعفنا يا علي. ابو حماد، ابو حماد وعقبة بن عامر يعني نزل مصر او لم ينزلها؟ نزلاها وبنى بها. ومن ثم قلنا قبل ذلك ان مركز المسمى بابي حماد، ابو حماد كنية مين؟ كنية عقبة بن عامر الجهني الصحابي، ذكرناها لما قرأنا في تاريخ مصر، ذكرناها. وذكرنا مركز ابو كبير، قلنا ابو كبير سميت باسم ابو كبير الهذلي، مع ان ابا كبير الهذلي لم يدخل مصر، ما جهاش، لم يدخلها في الفتح الاسلامي. وابو كبير الهذلي اللي هو الصحابي الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الزنا، لما قال له انا اسلمت ولكن ائذن لي في الزنا رسول الله، فقال له اترضاه لامك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه لامهاتهم؟ اترضاه لاختك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يرضونه ايه لاخواتهم؟ الصحابي ده اسمه ايه؟ اسمه ابو كبير الهذلي. يبقى احنا ذكرنا قبل ذلك ابو حماد كنيته عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعقبة بن رسول الله اقرئني من سورة يوسف او اقرئني من سورة هود. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عقبة انك لن تقرأ سورة احب الى الله تعالى ولا ابلغ، ولا أبلغ عنده من أن تقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت ألا تفوتك في الصلاة فافعل. يبقى لا مانع من قراءة سورة قل أعوذ برب الفلق في قيام الليل بعد أي قراءة، بعد أي قراءة. وعن عقبة بن عامر كذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا اللفظ رواه الإمام مسلم وأبو داود. وفي مناسبة لهذه الرواية، وهذه المناسبة قول عقبة ابن عامر الجهني: بينما أنا أسير مع النبي عليه الصلاة والسلام بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة. بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفي رواية قال يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين فعلمني؟ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق. المناسبة التي من أجلها قيل في الرواية أن الناس في أسفارهم في الجاهلية كانوا إذا سافروا وهبت ريح شديدة أو مرت بهم ظلمة شديدة خافوا على أنفسهم فعل الجن، خافوا على أنفسهم فعل الجن. يقوم يعمل إيه؟ يستعيذوا بسيد الوادي، يقول لك أعوذ بسيد هذا الوادي. مين هو سيد الوادي ده؟ يعني كبير الجن اللي في المنطقة، يستعيذ به الجاهلي حتى يأمن شره وشر ذريته. لكن الإسلام دين الرحمة، قال لك لا، تستعيذ، استعيذ بالله، استعيذ بالله من شر الجن، استعيذ بالله من شر كل شيء هو آخذ بناصيته. فلما سافر عقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما كان من أمر الريح الشديدة والظلام الشديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة: يا عقبة، تعوذ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. يعني لا تفعل أفعال الجاهليين وتأسى بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأخيرة روى الإمام النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. فقلت: يا رسول الله، ما أقرأ؟ بأبي أنت وأمي. قال: اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال جابر: فقرأتهما. قال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. إلى هذا الحديث ينتهي كتاب ما جاء في فضل وثواب قراءة سور القرآن. وبهذا الحديث نكون قد أنهينا الجزء الأول من كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ شرف الدين عبد المؤمن خلف الدمياطي، وهو أحد علماء مصر المحروسة حرسها الله تعالى ورعاه. أول الجزء الثاني يبدأ بالثواب المترتب على ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في كتابه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى وهو يبين صفات عباده: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الآيات، كل ما في الآيات حض على ذكر الله تبارك وتعالى وتوصيف لعباد الله الصالحين بأن من أصول صفاتهم أنهم يحرصون على ذكر الله تبارك وتعالى. والذكر لا يتوقف على كلمة الله، إنما لفظ الجلالة كنطق من الذكر، لكن ليس الذكر كله، بل من الذكر أن تخاف الله تعالى، ومن الذكر أن ترجو الله تعالى، ومن الذكر أن تطمع في عفو الله تعالى، ومن الذكر ألا تقنط من رحمة الله تعالى، ومن الذكر أن تراقب الله، وهكذا وهكذا. كل قربة في دين الله تعالى ذكر، امتثالك الأوامر وتركك المناهي ووقوفك عندما حده الله ورسمه واحترامك للشرع، كل هذا ذكر. وصلك لأرحامك برك لآبائك وأمهاتك، إحسانك لجيرانك، رعايتك لأهل بيتك وأولادك، كل هذا ذكر، كل هذا ذكر، كل ما يقربك من الله تعالى هو ذكر لله تبارك وتعالى. ومن ثم لا يتوقف الذكر عند النطق بلا إله إلا الله أو بسبحان الله أو بالحمد لله، وإنما هذا من الذكر. أما في الأحاديث فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفرد اللي هو بيقول ايه؟ اللي هو بيقول لا اله الا الله، يعني لا يعتقد ان للكون الهين، انما ايه؟ خالق الكون اله واحد. المفرد يعني الموحد. يقول: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. ما عليك من بأس وانت ماشي تعد على صوابعك، ماشي معك مسبحة ما حدش يمنعك، لا أحد يستطيع أن يمنعك أبدا، وانت ماشي اذكر الله ما استطعت، سبح الله ما استطعت، احمد الله ما استطعت، اشكر الله ما استطعت. والأفضل في الذكر المطلق ألا تحصي ولا تعد، ما تعدش، ما انت اللي بتقوله بقى في حصالتك. أما الذكر الايه المقيد لو عقب الصلوات ده مقيد بعدد، عده على أصابعك إن استطعت، وإن خشيت عدم المعرفة خلاص مش في إشكالية بالمسبح لإحصاء العدد فقط. لكن في المطلق اذكر الله ما استطاع، كل ما تقوله سيقع في الحصالة، كل شيء في الحصالة، فانت في المطلق ما تعدش، لكن في المقيد التزم بالعدد طاعة للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قالوا: يا رسول الله، في رواية تانية، وما المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. يعني بيقول الإنسان المستهتر في الذكر بيعرفه تستهتر في الذكر ليه؟ ده الذكر ده يكون سبب من أسباب تخفيف الأحمال. من يحاول وانا ماشي سبحان الله، حاول الحمد لله حسب استطاعتي، الواحدة بتمسح ذنوب قديمة وبترفعني درجات، بتحط عني خطايا وبترفعني درجات. يبقى الناس مستهترة في الذكر ليه؟ اذكر الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الذكر يخفف عنك أحمال الذنوب وأثقالها. وفي صحيح الإمام مسلم حديث نقرأه، حديث نقرأه، لما الصحابة ذهب فقراء المهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسليما وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة، لهم فضل مال يتصدقون ولا نتصدق. يعني الفقير رايح بيحسد الغني، بيحسده وبيتمنى يكون مثله، مش بيحسده وعايز يوجع اللي عنده، لا، بيتمنى يكون مثله. قال له: اجعل لنا شيئا يا رسول الله يعوضنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم فقولوا في أدبار الصلوات سبحان الله 33، والحمد لله 33 والله أكبر 34 اللي هو احنا بنسميه ختام الصلاة. فإنكم إن فعلتم هذا أدركتم من سبقكم. اللي سبقك تنهضوا، وبعدين لما روحوا عقب الصلوات كده بدأوا يشتغلوا. فالغني قال له بتعمل ايه؟ بتقول ايه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نقول كده، علمنا نقول كده. فقال الأغنياء بما قال به الفقراء، عملوا مثلهم. فالفقراء طمعوا في زيادة، ذهبوا وقالوا يا رسول الله علم إخواننا من أهل الأموال ما علمتنا إياه فقالوا مثل ما قلنا، زودني حاجة بقى زيادة. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى كان في همة عند الفقير عايز يحصل الغني، يحصله بالذكر. فالغني لما عرف الذكر اشتغل آخر في الذكر. المجتمع اللي يمدي مجتمع بعيد جدا بعيد، الفقير بيحسن الغني ايوه، بس بيحسنه ازاي؟ عايز يكون مثله ولا عايز يفرمته؟ والغني عايز يفعص الفقير. لكن الصحابة ما كانوا هكذا ابدا، بل كان يحسد بعضهم بعضا من قبيل الغبطة، يعني يحب لنفسه ان يكون مثل فلان، يحب لنفسه ان يلحق بفلان وبركبه في حيث العمل الصالح وهكذا. طيب، وكذلك كلمة المستهترون بتأتي بمعنى تاني، بمعنى المداوم على ذكر الله، بتأتي بمعنى المداومة على ذكر الله عز وجل. لأن المولع بالشيء بيسموه مستهتر، ومن ثم في الرواية هذه التي عند الترمذي قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله تعالى، يعني المولعون بذكر الله، المداومون على ذكر الله سبحانه وتعالى. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أمره أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. الحديث ذكرناه قبل ذلك في منهج القاصدين، لكن الشاهد في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال وأنا آمركم بذكر الله تعالى، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. يعني الشاهد في الرواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بذكره، وأمره أن يأمر بني إسرائيل بذكر الله تعالى، وأنه سلام كذلك يأمر الأمة بذكر الله تعالى، ويضرب مثلا للذاكر، يقول مثل الذاكر كمثل رجل طلبه العدو، يعني شافوه فجري وراه فتحصن في حصن فلم يقدروا عليه. كذلك الإنسان مع الشيطان، عدوي وعدوك الشيطان الرجيم، الشيطان يراني فيجري ليمسك بي، فإذا ذكرت الله تعالى خنس ورجع، يبقى أصبح الذكر حصنا حصينا يمنعني من اقتراب الشيطان. والله قال هذا في كتابه، قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن هم عباد الله؟ الذين يلجؤون إلى الله. اللاجئ لله ده عبد الله. إذا حققت العبودية بصدق يصبح الشيطان لعبة في يدك. انت اللي تتحكم في الشيطان تلعب بيه زي ما انت عايز. اما اذا لم يحقق الانسان العبودية الصحيحة بقي لعبة للشيطان. تعال نضرب مثال توضيح. وانت داخل بيتك لو ذكرت الله تعالى عند دخول البيت اين يذهب الشيطان؟ هيروح فين؟ يدخل معاك ولا يقف بره؟ يقف بره. طيب يبقى يقف بره للقر والحر والبرد يهلكه. طب لو دخلت ولم اذكر الله تعالى راح فين الشيطان؟ يدخل معايا. طب عند الاكل قلت بسم الله راح فين؟ محروم. عند الشرب بسم الله محروم. عند اللبس بسم الله محروم. هيروح على السرير بسم الله محروم. يبقى كده بمداومة الذكر أصبح الشيطان العوبة في يد ابن آدم. لكن إذا غفل الإنسان عن الذكر يحضر الشيطان ويعكر عليه الأحوال. والله يقول في كتابه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. سيلازمه يدخل معاه وياكل معاه ويشرب معاه ويلبس معاه وينام معاه وتبدا العيشه كلها عفرته في عفرته. لكن العبد الحقيقي اللي هو المداوم على الذكر منعه من دخول البيت ومنعه من الاكل ومنعه من الشرب ومنعه من اللبس ومنعه من النوم. يبقى يصبح الشيطان لعبة في يد العبد الحقيقي. اما العبد العاصي العبد الغافل هو لعبة في يد الشيطان يحركها كيفما اراد. وروى الامام الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله تعالى. ثاني الرواية مرة ثانية. روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر من ذكر الله تعالى. يعني الإنسان منا ممكن ما يتحملش قيام الليل يضحك عليه الشيطان يكسله، وممكن الشيطان يحبب ليه المال ويبخله يبخل بالمال، وممكن الشيطان يقول له هتروح فين؟ عيالك هيروحوا فين؟ هيضيعوا، يقوم يجبنوا. يقولوا طيب انت الوقت اصبح الرجل بالترتيب ده كسلانا بخيلا جبانا، طب ما تضيعش، اغلب الشيطان مرة ودم على ذكر الله تعالى. يقوم ربنا يعوضك قيام الليل ويعوضك الانفاق في سبيله ويعوضك الجهاد مع العدو. يبقى الذكر اللي مش هيجي يقوم الليل ما يحرمش نفسه انه يذكر ربنا ما شاء، يذكر ربنا ما شاء. اللي مش عنده استطاعة يتصدق فلا يكسل لسانه عن ذكر الله. اللي مش عنده استطاعة يجاهد كذلك يبقى لسانه رطبا بذكر الله تعالى. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول الله جل جلاله في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الجزاء من جنس العمل، ودائما أحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك. البعض من الناس عندما تقول له أحسن الظن يقول الحمد لله أنا حسن الظن. كيف أعرف أن العبد حسن الظن أو سيء الظن؟ أنظر في عمله، إن كان يعمل الصالحات فظنه بالله ظن حسن، أما إن كان لا يعمل أصلا نقول هو كذاب في ظنه، لو أحسن الظن لأحسن العمل. واحد يقول لك الحمد لله ربنا حرحمنا حرحمنا، نقول له طيب أي شيء عملت للرحمة؟ اعمل. من ظن أن الله سيرحمه يعمل. ومن ثم في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، هكذا يقول الله تعالى، قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يبقى الذكر بيجلب المعية. عارف يعني ايه ربنا معاك؟ ما دام ربنا معاك عدوك بعيد عنك وما يقدرش يقرب منك مطلقا، انت في معية الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة فارا من عدوه اللي هم اهل مكة الكفار، ثم دخل الغار وأبو بكر يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم النبي يحمسه يقول له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. إذا ربنا معاك عدوك مش هشوفك. في الصحيحين، أي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم رحمة الله تعالى عليهما، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قلنا ينبغي لكل مسلم أن يحسن الظن بربه، وعلامة حسن الظن دوامه على فعل الصالحات. أما من يدعي أو يزعم أنه يحسن الظن بربه ويجلس عن العمل فهو كاذب في دعواه وزعمه، لأنه لو أحسن الظن لأحسن العمل. ثم في الحديث قول الله تعالى: وأنا معه إذا ذكرني، فيه أن الذكر يجلب المعية. كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وإدامة الطاعة يجلب لك معية الله تبارك وتعالى، وإذا ما صاحبتك المعية فأنت في أمان. النبي عليه الصلاة والسلام لما لازمته المعية ما رآه عدو، ما رآه عدو كان أمامه، لكنه صرفت أبصارهم عنه. ونزل في هذا قرآن: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وموسى عليه السلام لما أتى يستنقذ بني إسرائيل من ظلم فرعون وخرج ببني إسرائيل، فخافت بنو إسرائيل من إدراك الفرعون له، قالوا إنا لمدركون، فطمأنهم موسى بقوله: كلا إن معي ربي سيهدين. فمعية الله إن لازمتك فأنت في أمان. والشاعر يقول: وإذ العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فذكر الله تعالى يجلب المعية للذاكرين. قال الله تعالى: وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخي الكريم، اجعل فرارك إلى الله، لا تفر عن الله، إنما اجعل فرارك إلى الله، فالله قريب من عباده. والله تعالى يقول: ففروا إلى الله. لذلك هذا ما أوصى به الله في كتابه، وهذا ما حض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، وما أحوجنا في هذه الآونة إلى معية الله تبارك وتعالى. عسى الله أن يحول حالنا إلى أحسن حال، وعساه تعالى أن يبدلنا إلى أنعم من هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.